بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ونشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الروم، وهي السورة 30 في القرآن الكريم. قال المهيمن: سميت بها لاشتمال قصتها على معجزة تفيد للمؤمنين فرحا عظيما بعد ترخ يسير، فتبطل شماتة أعمالهم وتدل على أن عاقبة الأمر لهم، وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم. فسورة الروم سورة مكية وآيها 60 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في جمع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اتفق المؤرخون من المسلمين وأهل الكتاب على أن ملك فارس كان غزا بلاد الشام وفتح دمشق وبيت المقدس مرتين، الأولى سنة 1300، والثانية السنة التي تليها سنة 1400، يعني قبل الهجرة النبوية بسبع سنين. فحدث أن بلغ الخبر مكة، ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين لما بلغهم أن الفرس غلبوا الروم، ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب، ونحن وفارس وثنيون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرن عليكم كما غلب إخواننا الفرس إخوانكم أو من مشاركونكم الروم وهم أهل كتاب، أيضا نحن سوف نغلبكم ولنظهرن عليكم. فنزلت هذه الآية الكريمة ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في جمع سنين. فتليت على المشركين، تليت على المشركين، فأحال وقوع ذلك بعضهم، بعض المسلمين قالوا يستحيل أن يقع هذا، على أساس أن المعروف يعني في تاريخ الحروب أن الأمة أو الجيش الذي يهزم في حرب فلا يمكن أن يحقق نصرا في جيل الذي يهزم، وإنما يكون ذلك بعد مدة طويلة حيث ترد القوة والعافية والأنفاس ويظهر جيل جديد آخر. هذا ما يعني يقول بعض المؤرخين. فأحال بعض المشركين وقوع هذا الأمر، هو أن يهزم الروم الفرس بعدما ذكر بهم الفرس وهزموهم شر هزيمة. وتراهن مع الصديق رضي الله تعالى عنه على 100 كنوف إن وقع مثلها. تراهن مع الصديق، طبعا ذلك كان قبل أن ينتخ المراهنة، لأن المراهنة من القمار، واضح، فتدخل في أكل أموال الناس بالباطل لأن الله حرمها، وتدخل في النهي عن الميسر وعن القمار. فهذا كان في بداية الإسلام، في أول الإسلام. فتراهن هذا الرجل مع أبي بكر الصديق على 100 كنوف إن وقع مصداقها، يعني إن غلب الروم الفرس بالفعل. فلم يمضي من البضع وهو ما بين الثلاث إلى التسع سبع سنين إلا وقد نظم هرقل جنود الروم وغزى بهم بلاد فارس سنة 21 و600 أي قبل الهجرة بسنة، فدوكها واضطر ملكها للهرب، وعاد هرقل بالغنائم الواثرة، ولا ريب أن ذلك من أعظم معجزات القرآن الكريم، لأن القرآن هذا أخبر عن غيب وقع مصداقه، وقع مصداق هذا الغيب حينما فعلا غلبت الروم بعدما هجموا من الفرس، واستبان للجاحدين من نور إشراق هذا القرآن المجيد، وفي ضمنه أن سائر غيوبه كذلك، فأي غيب يخبر القرآن به لابد حتما والمصداقة تماما كما أخبر القرآن الكريم، لأنه صادر عن علم الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فالتصريح القرآن الكريم في غاية القوة وليس فيه أدنى تردد، وهم من بعد غلبهم سيغلبون على سبيل الجزم والقطع، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ليس هذا بحسب بل حدد المدة، والبضع في لغة العرب ما بين الثلاث إلى التسع، وحصل بالفعل ذلك بعد سبع سنين. ففي ظل هذا الخبر وهذه المعجزة القرآنية أن سائر غيوب القرآن كذلك من ظهور الإسلام على الدين كله وزهوق الباطل وعلو الحق وجعل المستضعفين أئمة وإيراثهم أرض عدوهم إلى غير ذلك، وما أنطق ما قال الزبير الكلائي: رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة الروم فارسا أو فارسة ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم. يعني عاش حتى أدرك هذه الحوادث الثلاث، عاصر أولا غزوة يعني هزيمة الفرس للروم، ثم عاصر ورأى غلبة الروم فارس، ثم رأى بعد ذلك غلبة المسلمين كلا الفريقين فارس والروم، وكان ذلك كل ذلك في 15 سنة، كل ذلك حصل في خلال 15 سنة من أواخر غلبة فارس إلى أوائل غلبة المسلمين. قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض أدنى، طبعا الأرض هنا أرض العرب، في أدنى الأرض يعني أدنى أرض العرب، لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم، والمعنى ولدوا في أدنى أرض العرب يعني في أقربها منهم، وهي أطراف الشام، وهي أطراف الشام. لله الأمر من قبل، أي من قبل غلبة فارس على الروم، ومن بعد، أي من بعد غلبة الروم على فارس، ويقال لله العلم والقدرة والمشيئة من قبل إبداء الخلق ومن بعد إثناء الخلق. فالمعنى أن كل من كونهم مغلوبين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأمره وقضائه وعلمه ومشيئته عز وجل، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ يعني يومئذ يغلب الروم على الفرس ويحل ما وعد الله تعالى من غلبتهم. فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي تغليبه من له كتاب على من لا كتاب له، وغيظ من شمت بهم من كفار مكة. فيقال: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أول تفسير بنصر الله يعني بنصر الله الروم على فارس، باعتبار أهل الكتاب أقرب للحق نسبيا من الوثنيين، هذا أولا. أو يومئذ يفرح المؤمنون بنصر، طبعا هذا يترتب عليه أن يغاظ أعداء الله الكافرون المشركون في مكة الذين شمتوا بالمسلمين من قبله. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. القول الثاني إن نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين، تحقق هذه المعجزة وهذا الخبر الغيبي الذي قطع القرآن بين قواعده، فهذا هو نص الله أن يظهر الله سبحانه وتعالى صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من أن الروم سوف يغلبون الفرس في بضع سنين. وقيل إن ذلك اليوم الذي غلبت فيه الروم الفرس وانتصرت بنفسها كان موافقا يوم بدر، كان موافقا يوم بدر، ولذلك رغم أن يفرح المؤمنون بنصر الله هذا إخبار بأن نصر الله سيتنزل عليهم في نفس هذا اليوم الذي يغلب فيه الروم الفرس. والله تعالى أعلم. ينصر من يشاء أي من عباده على عدوه، وهو العزيز القاهر الغالب على أمره، لا يعجزه من شاء نصره، من شاء نصره الرحيم أي في نصره وتغليبه من يشاء. وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون بحكمته تعالى في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل من جهلهم وعدم تفكرهم. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قوله تعالى وعد الله، وعد الله مصدر مؤكد لنفسه، لأن قوله تعالى قبله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هو نفس الوعد كما لا يخفى، يعني ما تقدم في الآيات هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى. فالمقصود وعد الله يعني وعد الله ذلك وعدا. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أربعة أمور، الأول أنه لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، الثانية أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، لا يعلمون وعد الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون كفار، الثالثة أو الأمر الثالث أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الرابع وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني أنهم غافلون عن الآخرة. وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع. أما الأول منها وهو كونه عز وجل لا يخلف وعده فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وبين تعالى أن وعيده للكفار لا يخلف أيضا في آيات من كتابه كقوله تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فقوله ما يبدل القول لدي المقصود به وعيده عز وجل للكفار، فإن من مات على الكفر لابد أن يلقى ما توعده الله سبحانه وتعالى من العذاب. فقال تعالى كل كذب الرسل فحق وعيد، كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني وعيده للكفار المكذبين. وقال تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فقوله عز وجل فحق وعيد أو فحق عقاب وجب وثبت، وجب وثبت فلا يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال، وعد الله لا يخلف الله وعده، لا بد وعيد الله سبحانه وتعالى بالكافرين لا يمكن أن يتخلف. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، وهذا أوضحته آيات كثيرة، فقد بين الله سبحانه وتعالى من هم أكثر الناس، ووضح لنا أن أكثر الناس هم الكافرون، فقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، فقال أيضا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إن في ذلك لآية، نلاحظ الإخوة بعض الناس لما تقرأ في مثل هذا الموضع إن في ذلك لآية لآية، يعني كأن هي عليها تتفتح، ولا يوجد أنها ساكنة، ومسألة يتخذ حرفا من القرآن. مثلا هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية، ولذلك يجبها بأوضح طبعا كان العرب يفعلون هكذا، فلا عاجل أولى. نلاحظ الإخوة العاجل لما يكتبون باللغة الإنجليزية مثلا عائشة اسمها إيه؟ آخرها يعني حرف إيه؟ وفيها طبعا، فطبعا هذا بتر من بنية الكلمة. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة؟ أظهرها ساكنة خاشعة عاملة ناصبة، مش ناصبة به ألف، لا ناصبة، تصلى نارا حامية، وهكذا. فكذلك هنا إن في ذلك لآية، مش لآية بدونها، فانتبهوا لهذا. نعم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا هو الأمر الثاني أو الجزء الأول من الأمر الثاني، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبين القرآن من هم أكثر الناس، هم الكفار الذين لا يؤمنون، وبين أن هؤلاء الكفار لا يعلمون، كما قال عز وجل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عم فهم لا يعقلون. وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلم يكتفي بتشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تعرف ربها وهؤلاء لا يعرفون ربهم عز وجل. فقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إلى غير ذلك من الآيات. هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني الذي بينته هذه الآية الكريمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما الأمر الثالث ففي قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كما قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين في الدنيا، كانوا واعيين ويفهمون في الدنيا جيدا، وكانوا مستبصرين فقط بالدنيا، أما الدين أما الآخرة فلا خبر عندهم عن هذا. مع أن يعني كما قلنا من قبل مرارا هم يعني يتقنون بل يتنطعون في أدق دقائق التوافه من الأمور بل المعاصي، ومع ذلك يجهلون أمر الآخرة والأمر الذي خلقوا من أجله. هم في حالة إعراض كامل عن هذا الأمر الجليل الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهم في غفلة عن أنهم يسألون في قبورهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لهم يعني من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فحال كل هؤلاء الكافرين، كل راية علمي وقصار علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم شبهات يتشربها قلبه كالإسفنجة لا تتشرب إلا الشبهات، فبالتالي ما يخرج منها إلا السموم والشبهات أيضا. فهم في غفلة عن أهم شيء خلق له هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالله فطرهم على التوحيد. هذه أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أنه يفطر على التوحيد. لو أن مولود أو فطر أن مولود هيئت له أسباب الحياة ولم يخير له أن يختلط بأي أحد يؤثر عليه إلى أن بلغ وكلف فإنه يعرف ربه ويعرف أنه لا إله إلا الله بالفطرة. لو قدر لا أدرك لا إله إلا الله. اليوم في الخبر المؤسف ومحزن في نفس الوقت, يعني الأخبار الحادثة الطائرة في الدول الأكبر هذا, يعني الجماعة الأمريكان بيعلقوا على الكلام اللي وجدوه المسجل في الصندوق الأسود, فبيقولوا إن في كلام آخر كلام حصل في الشريط, يعني بيقولوا إيه صلوات دينية, صلوات دينية, لكننا المحققين لا يعرفون المستهلين إيه الصلوات الدينية, فبيقولوا إما أنها ولكن هذا نستطيع أن نفسر هذه الصلوات الدينية أو الأدعية الدينية, هل هي يعني صلوات اليأس من الحياة أم أنها شعارات سياسية مساكين غلابة, يعني هم بيجمعوا مظاهرات المظاهرات ساعات في بعض الأماكن أو في صلاة العيد المسلمية بيكون في تجمع تقولوا لا إله إلا الله مثلا, أو مظاهرات في أمريكا في كل مكان في أفغانستان في غيرها بيقعدوا يقولوا يعرفوا أن بيقولوا لا إله إلا الله, فهم بيقولوا هل بقى اللي كان الواحد الرهاني بقى اللي يعني يظهر ده المقصود, يعني الواحد الرهاني هو اللي فجر الطيارة أو الوقحة أو عمل فيها حاجة ويقول لا إله إلا الله في هذا الوقت, ما أقول حتى الأخيار كده حد يعني واحد هيموت وبيقول له يتفت وبيقتل المسلمين, معقول هل هذا يتصور؟ أو يقول لك يعني إنها يعني صلوات دينية, طبعا هم لأنهم يجهلون ثقافتنا, يعني أي واحد مسلم هيسمع هذا الشريط هيقولهم بالأن أي مسلم يبشر أنه إذا وفق يعني ينطق بلا إله إلا الله قبل الموت أو عند الموت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, فلهم لو أنهم كانوا يحفظون ويعرفون أنهم وهذه الكلمة التي ما خلقوا إلا من أجلها, ومع ذلك هم أكثر من يحاربها. فمستهلين هو أن ننزل على كان مسلسل على الموت وما في إيدهم شيء, وطبعا كان صبر جدا بهذا الأمر أن الله الحمد يعني يكون قد ختم لهم بلا إله إلا الله, فرحمه الله جميعا يعني المسلمين منهم طبعا. نعم فمش عارفين مش فاهمين ايه ليه بيقولوا لا اله الا الله, بعد كده من نتوجه نقول ايه ونطقوا الشهادتين, نطقوا الشهادتين ففسرت الصلوات الجميع بانها يعني الشهادتين. اما الامر الثالث وهو قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون, الامر الرابع انهم غافلون عن الاخره كما قال تعالى على لسان هؤلاء الكفار هيهات هيهات لما توعدون بعدا, هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد, هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا الى اخره, وقال تعالى عنهم او حكى عنهم قولهم وما نحن بمنشرين وما نحن بمبعوثين, وقال من يحيي العظام وهي رميم الى غير ذلك من الايات. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم انه يجب على كل مسلم في هذا الزمان ان يتدبر ايات الروم هذه تدبرا كثيرا ويتبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس, ويضح ذلك ان من اعظم فتن اخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين اتقان الافرنج لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك, فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه عن الحق, أن استطاع أن يعمل الصواريخ والطيارة والدبابة والنجيب الكهربائية وكذا وكذا فهذه يلزم منها أن يكون هو على حق, وأن من عجز عنها متكلف وليس على حق, وهذا جهل فاحش وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأجمال كثيرة, فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه, ولكن أكثر الناس لا يعلمون, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون, ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أوليا, فقد نفى الله عز وجل عنهم اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، لأنهم لا يعلمون شيئا عمن خلقهم فأبرزهم من العدم إلى الوجود. الله تعالى هو الذي أوجدهم وخلقهم من العدم إلى الوجود ورزقهم وسوف يميتهم ثم يحييهم ثم يجازيهم على أعمالهم، ولم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يكونون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم. ومن غفل عن جميع هذا، من غفل عن كل هذه الحقائق يعني التي يترتب عليها خلود بلا نهاية على الأطفال في نار جهنم والعياذ بالله، خلود في نار جهنم في أشد أنواع العذاب الذي لا يعني يتخيله عقل بلا نهاية، ومع ذلك يعني يهمل ويتغافل عن هذه الحقيقة. فمن غفل عن جميع هذا، من خان الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وسواه ورزقه ويحييه ثم يميته ثم يبعثه ثم يحاسبه ثم يحبسه في جهنم دون نهايه خالدين فيها ابدا ابدا، ومع ذلك هو غافل عن جميعها ومشتغل بانواع الطعام وانواع الزنا وانواع الورود وانواع الاقمشة وانواع السيارات وانواع الخشب واسماء فرق الكره وفرق الموسيقى والمغنين والساسه وما حصل في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، وظل عن هداية الله التي أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا بهم ينفقون الأموال في استخفاف ما يسمونه القضاء وغير ذلك من هذه الأشياء، ومع ذلك هم غافلون مع يعني إتقانهم لعلوم الدنيا إلى أقصى مدى، مع ذلك هم غافلون عن هذا المصير وعن هذه الحقائق. فلا شك أن هؤلاء يعني كالأنعام بل هم أضل كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. فمن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم، كما دلت عليه الآيات القرآنية الكريمة المذكورة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلم يدخلهم أبدا في جنس العلماء، إنما العلماء هم العالمون بالله على الحقيقة الذين يعرفون التوحيد ويعرفون الإسلام ويعرفون هذه الأصول المهمة. ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. طبعا كما تلاحظون من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، نحن إذا كنا ما وجه الإعجاب في صدر سورة الروم، الإعجاب كل الناس تقريبا هو الإخبار عن غلبة الروم الفرس في درع سنين وقد وقع، اخبار عن غيب وقد وقع، هل هذا وحده فقط؟ في شيء ثاني من الاعجاب؟ اي فضل نعم اي الاجابة قريبة فضل نعم اي نعم هو هذا الكلام قاله الشنقيطي قرأناه عما قريب قرأناه آنفا، وأن هذه الآية تخبر أن من الكفار من سينبغون نبوغا شديدا في علوم الدنيا وتتوقون فيها أي ما تفوق قبل أن يقع ذلك، لأن الجماعة من الغرب في القرون الوسطى لما كان المسلمون في أزهى عصور التقدم العلمي والحضاري وهذه الأشياء، وكانوا يأتون من كل أوروبا إلى بلاد المسلمين يتعلموا على أيدي علماء المسلمين، كان المسلمون يعني كانت الدنيا واضح، فكانوا يهرعون الى جامعات الاندلس وقرطبه وهذه الجامعات ليتعلموا منها وينهلوا من العلم، ولذلك الحضاره البلديه الغربيه اساسا حضاره مسروقه، كل العلم الذي عندهم واسس هذا العلم بتعبير الاف انما هي سرقت من المسلمين سرقه، وهم تطفلوا على مائده المسلمين في وهم هم الذين وضعوا لهم اسس هذه الحضاره فيما بعد. فالشاهد يعني ان هؤلاء دائما بيقولوا ايه القرون الوسطى المظلمه، القرون الوسطى المظلمه، كلمه المظلمه مظلمه عندهم هم، في نفس الوقت القرون الوسطى دي كانت ازهى العصور في تاريخ المسلمين في هذه الجوانب وهذه العلوم واضح. وبعض المغفلين من الببغاوات والزيول في بلادنا والقرده الذين حتى لو عملوا لغرض يعني عجين الفلاح لن يرضى عنه، هم يتصورون انهم سوف يرضى عنه لما يقولون هذا الكلام. دائما يحاولوا يقولوا ايه المسلمين انتوا عايزين توعدونا يدخلون الوسطى. طب انت لو واحد تواجد يقول الكلام ده قرون الوسطى عندهم هم مظلمه، لكن يا ريتنا نرجع للقرون الوسطى. قرون الوسطى كانت عصور العزه والمجد وارتفاع دوله المسلمين وارتفاع كلمه التوحيد. قرون الوسطى هذه بامل البشريه ان تعود من جديد بالنسبه للمسلمين، لكن قرون الوسطى دي عندهم هناك. فانت لو انت يعني بتقلد الحوجات كالبغضاء وتردد نفس الكلام وتقعد تقول عايزين تحكموا بقوانين قرون الوسطى، ويا ريت قرون الوسطى تعود من جديد بالنسبه للمسلمين. اما هم فما كانوا يعرفون اصلا يعني ابسط قواعد المعرفه او التطور او التقدم، يعني ما كانوا يعرفون حتى عاده الاستحمام، ما كانوا يعرفونها نظرا الاستحمام ما كانوا يعرفونها. ولما كانوا بيعملوا محاكم التفتيش في الاندلس ويدخلوا بيوت المسلمين ليستقتلوهم، فكان الناس تنكر انها مسلمه وتدعي انها نصرانيه، فكانوا يفتشون البيت الذي فيه حمام يبقى ده بيت المسلمين فيقتلون اهل المصيبه فيه اكثر يعني من هذا. لكن يعني الذي نريد ان نقوله ان القوم قد نبغوا فعلا في هذه العلوم اينا نبوغ، لكن هل هذا هو العلم؟ يعني لو ان هؤلاء الذين يفتنون بالغرب، يعني الناس اللي بتهرع الى الغرب امريكا او اوروبا او هذه البلاد الذين يهرعون اليها زرافات واحلام ويهنئ بعضهم بعضا بالحصول على التأشيرة او الاقامه او المصيبه الجنسيه، واضح؟ وبعض الشباب يجي اهله يقولوا له انت ايه اللي جايبك هنا؟ يعني بدل ما ابوه وامه يرحبوا بيه انت ازاي تسيب مثلا امريكا وجاي تعيش معانا هنا؟ واضح؟ او الناس اللي تبعت جوابات للصحابه هنا وتقول لها اللي يقول لك ان امريكا مش جنه يبقى كذاب. نحن نقول هي جنه لكن مش جنه المسيح الدجال. من ذكرها وجدها نارا تلظى. واضح؟ فلو هذا الكلام صادر من شخص يعني هل باجماع كل هؤلاء التقدم والتطور والفضائل انجاز التعبير الموجود عند الغرب هل هي في الدين ام في الدنيا؟ ما في شك انها في الدنيا فقط. يعني من يريد الدنيا فانه يعني ينطلق لسانه بالمديح هؤلاء الكفار. لكن اهل الدين اين السلامه في الدين؟ عندهم ام في بلاد المسلمين؟ ما في شك ان من يفضل المقام وسط الكفار لابد ان يكون قد يعني داست الدنيا على الدين في قلبه، لابد ان يكون هان عليه الدين وانه ما صار له اي يعني قيمه ولا وزن، فبالتالي يذهب يعيش وسط الكفار حيث لا اذان ولا صلاه جماعه في الغالب ولا يعني ذكر الله عز وجل ولا مساجد ولا حكمه ولا كذا ولا كذا. يعني اللي يريد ان نقوله نحن متفقون يا جماعه، متفقون انهم ناس متقدمون وبرعوا وتفوقوا وكذا وكذا، وان كان تخلفنا في الحقيقه هم يحاولون ان يربطوا بين التخلف وبين الاسلام، هو تخلفنا بل كل مصائبنا سببها الحقيقي هو البعد عن الاسلام. فكل امه تعتقد ديانه باطله اذا تمسكت بدينها تتخلف واذا تمردت عليه تتقدم الا المسلمين. ولذلك اليابان ما تقدمت الا بعد ما ودعت يعني وطنيتها الى يعني على الاقل بالصوره الرسميه، لان الامبراطور كان يعبد. واضح؟ كذلك النصارى ما تقدموا الا لما تمردوا على الكنيسه، وهو حتى رفع شعار اسنقوا اخر قسيس في امعاء اخر ملك. واضح؟ وتاريخ طبعا طويل ومعروف. هم ما تقدموا الا بعد ما تحرروا من ديننا، لان دينهم هو سبب تكلفهم وانحدارهم. اما نحن فنجد اي مشاور ان نتخلى عن ديننا سوى كلام الزبرارات القرده الذين لا يفقهون ولا يعلمون، لاننا يعني اذا كفرنا بنعمه الله وبدلنا نعمه الله كفرا بعدما اعزنا بالاسلام وبالتوحيد وبالقران وبسنه قائد الامام صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان معروف العقاب من يكفر بنعمه الله. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فجزاء من يكفر نعمة الله أن يذل وأن يهان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا يمكن أبدا أن يجد المسلمون عزة إلا في العودة إلى الإسلام، وأن يلتمس العزة من جناب الله سبحانه وتعالى. فأيضا حتى بعض يعني الناس تلبس على بعض جهلة المسلمين، يقولوا انظر إلى العالم المتحضر، انظر إلى العالم المتحضر الآن، أليس أغلبه أو كل تقريبا عالم نصراني مسيحي؟ طبعا هذه مغالطة، لأن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لأنه في الحقيقة ما بقي لهم من النصرانية غير الاسم، وكثير منهم أيضا تنصلوا من الاسم وتبرأوا ورفضوا هذه الديانة وهذه العقيدة. هي في الحقيقة حضارة علمانية مادية لا مساحة للروح فيها على الإطلاق، على الإطلاق. وإن فلذات إلى النصرانية هذا نوع من المغالطة، لأنهم أكثر ما تقدموا إلا بعدما عزلوا الكنيسة عن الحياة وفصلوا الدين عن الحياة تماما كما يريد العلمانيون في كل دفاع العالم الإسلامي. فالافتتان بعض بالدنيا عليه الغربيون هو افتتان بالدنيا، فاستحضر كل الآيات وكل الأحاديث في ذم الدنيا وقل لهم هذه دنياكم التي بها تفرحون لا تساوي عند الله جناح بعوض. كما يفتن الناس بهؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين الذين لا يعرفون الله، لا يعرفون ربهم، ولا يعرفون الإسلام، ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا. تجد اللي يجي يمدح إيه؟ بيقول رأيت الخشوع والبكاء من خشية الله ورد البصر والعفة والنزاهة والأمانة وإيه؟ والمساجد عامرة بالمصلين والقيام والعلماء والعباد. هل أحد يكون هذا؟ أنتم تضحكون. لكن بيجي يقول إيه؟ يا سلام دي تذكرة الأتوبيس محدش في نادي الشارع، لبس الآخر يحطهم شهادة والشوارع نظيفة والجمايل، ما ينفتح إلا الدنيا والنظام. طبعا النظام الإسلام دي النظام، لكن أقصد يعني أن وجهوا عشرها لله سبحانه وتعالى لكانوا عبادا متبتلين، عبادتهم للدنيا كما قلنا جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الأسواق كثير الجلبة في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل جثة كالخوف كالمثل لنا لا يذكر الله ولا يصلي، جيفة بالليل حمار بالنهار في عمل الدنيا حمار. وعفوا يعني انظروا إلى ما يفعل اليابانيون، اليابانيين مرة الحكومة زودت لهم من الأجازة يوم، عملوا مظاهرات إزاي ما بيحوش يشتغلوا في اليوم ده، يعني فعلا حمار بالنهار بكل معنى الكلمة، حمار بالنهار يعني يعبدون العمل عبادة فعلا. لو وجهوا كما أقول عشر ما يسارها لوجه الله لا صاروا عبادة المتبدلين. فعفوا من المتبدلين ما كان احد اخواء بيحكي لي في المدة على واحد ياباني بيشرف على مشروع نحت يعني بعد القاهرة كده او قرب القاهرة، وكان المفروض في الاجازة يوم الجمعة بيجي اسكندرية، فكان السائق بيجي هو يوم الجمعة مثلا في الاجازة ما وفقش يقعد بعيد عن الشغل، يخلي السواق ينزل بيه تاني يسافر لحاجة القاهرة او الضاحية اللي هناك بيشتغل فيها، ويروح يبص على الشغل ويرجع تاني في نفس الليلة، ده في يوم الاجازة. واضح. ونسمع طبعا المظاهرات لان الحكومة زودتهم ايام الاجازة، فيتظاهرون ازاي يعني؟ فهذا نوع اخر من الافتتان بالدنيا، نوع اخر من الانشغال بالدنيا كما قال الرسول في الوصف البليغ هذا، جيفة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخرة. فهذا هو حال هؤلاء الكفار. فكل من ينتبههم لماذا ينتبههم؟ بإتقان الدنيا، وهذا ما لا يختلف عليه اثنان. كل من ينتبه الكفار ينتبههم بإيه؟ بإتقان الدنيا، لا ينتبههم بكثرة حفاظ القرآن ولا بكثرة من يقومون الليل أو يعملون المساجد ولا بما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا به من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وهي نعمة الإسلام وسعة الإيمان. لكن كل من ينتبههم ينتبههم بهذا إتقانهم لأمور الدنيا. فحصل خلل، فلو ان يفتن بهم كافر مثلهم فالامر ممكن يكون له مكان، لكن يفتن بهم من لا يعرف قدر نفسه وانه اعز منهم وانه افضل منهم، حتى وصل الحال اخف الكفار، يعني واحد زي الجورباتشوف يسميه بعض المسلمين المفلح، المفلح سميه جورباتشوف مفلح، هل هذا مفلح؟ ليه؟ لأنه يقول لك عمل كذا وكذا مش عارف اصبح لماذا حتى كذا انه فعل ما فعل الا في الدنيا، لكن اين هو من الله؟ ملحد يكذب بالله سبحانه وتعالى ويحارب الاسلام. واضح؟ فالشاهد يعني ان حصل خلل من جراء هذه الفتنه افتتان المسلمين بالكفار نتيجه تعظيمهم للدنيا، فعظموا من فاقوهم في الدنيا وشعروا بالضلاله بجانبهم ولم يدركوا نعمة الله سبحانه وتعالى التي أعزهم بها، كما قال عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه علوكم وفيه رفعتكم وعلو يعني شأنكم. نعم. وتعرفون حديث عمر رضي الله عنه لما ذهب الى بيت المقدس يعني يفتح المدينه وخرج مع عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه. فالمهم اتى عمر على مقابر لابس ملابسه المرقعه المقطعه وماشي على الناقه او الجمل، فلما اقترب منه يعني بركه ماء او بحيره صغيره في الطريق نزل ولابد ان يمر منها، فنزل عمر عن ناقته وخلع عليه وضعهما تحت يعني ابطه واخذ بالزمام الناقه وجمع اليه وقابت المقابر. وطبعا هذا كان قريبا من سور المدينه، لان التصوفه رفضوا ان يسلموها الا لعمر بن الخطاب مفاتيح المدينه. فقال له ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا امير المؤمنين، انت تفعل هذا؟ تنزل مع الناقه وتخلع عليه وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام الناقة وتكون في المقام حاليا، ما يكرهني أن أهل الشام وبطارقة الشام استقبلوك. فقال عمر رضي الله تعالى كتلة، أنا قلت هاي بأخطأت مدينة القدس يعني ما يكرهني أن أهل الشام استقبلوك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أوه، هذا الاسم فعل مضارع بمعنى أتوجع. أوه، لو يقرأ رأيك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا إن هنا عمر علمنا أن نعرف قدر الرجال، يعني من كل الرجال إذا أخطأ يعاقب، لكن نمتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم إلا الحدود. فيخطئ هذا خطأ لأنه أبا عبيدة ولأنه أمين الأمة، فما ينبغي أن يعاقب. لكن قال عمر فقط، قال: لو يقل لا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا، لعاقبت عقاب يكون عبرة لباقي الناس، لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. هذه سنة وهذا قانون، كل من كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى بالذات نعمة الإسلام، الذي يعرض عن الإسلام ويبتغي العزة غيره لابد حتما أن يمر بالخذلان والخزي والعار والهزيمة ويصدق يعني أحقر من أحقر الأمم. يعني نحن الآن يعني عدد ضئيل من اليهود بالنسبة للمسلمين، كما كان بيقول زمان عبد الناصر: لو كل واحد بصق بصة هنغرق إسرائيل، ومع ذلك هي اللي غرقتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الشاهد ان هذا العدد كما قال رفضا الوتاء كوتاء السيد. لماذا؟ لانهم يبتغون العزه في غير الاسلام، لانهم يبتغون العزه في غير الاسلام. يقول امير المؤمنين: اوه، لو يقل لا غيرك ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم. انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزه في غيره اذلنا الله. مهما ذي أدب إيه؟ شرط. مهما نبتغي العزة في غيره هذا كان الشرط الجواب أذلنا الله. طيب هذا الشرط صيغة إيه؟ عموم، صيغة عموم. واضح؟ عموم يعني هذه قاعدة لا تتخلف. كل مرة نريد العزة في غير جناب الله لا بد أن نموت للذل. يعاملنا الله بنقيض ما نقتل، لأن الله امتن علينا بأسباب العزة ومع ذلك رفضنا. فالعقوبة أن سلط علينا أخذت خلقه، أخذت البشر وهم يردن عنهم الله، فهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. وليس ضعفنا وخلاننا ناشئا عن الإسلام، مستحيل الإسلام يأتي بتأخر أبدا، وإنما هو بسبب انحرافنا عن الإسلام. كل المشاكل التي نحن فيها سببها البعد عن دين الله، ولا يمكن أن الدين يجلب أي مشكلة على الإطلاق، بالعكس كل السعادة يعني إنما هي في حفظ الله تبارك وتعالى. يقول هذه من أعظم فتن أخير الزمان التي اختار الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إبطال الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها مع عزل المسلمين عن ذلك، فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق، وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق، وهذا جهل فاحش وغلط فادح. وفي هذه الآيات الكريمة إيضاحا لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة، فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه. فقد أوضح جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون، ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أوليا، فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، لأنهم لا يعلمون شيئا عمن خلقهم فأبرزهم من العدم إلى الوجود ورزقهم، وسوف يميتهم ثم يحييهم ثم يجازيهم على أعمالهم، ولم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم. ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم، كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة. ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره، وذلك حين قال تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس عن الكفار لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فنفى عنهم العلم النافع أو الكامل لدى العلم بالله والآخرة، لأن القاعدة أن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، يعني العلم من رتبته بحيث ما الشيء الذي تتعلمه موضوع العلم. مثلا علم الطب أكيد هو أفضل من علم الحشرات، لأن هذا علم الطب موضوعه رأس مال حياة الإنسان في الدنيا وهو الصحة والعافية، فهو أشرف مثلا من إيه؟ من علم الحشرات أو علم النباتات. كذلك علوم الدنيا ما في كلام، هذا يعني أوضح شيء أن لماذا؟ ثم علوم الآخرة ليست كلها على مرتبة واحدة، هناك علوم فالآلة كاللغة والنحو والفرق وكذا وكذا، هناك علوم أشرف شريف علوم مخدومة كالحديث والتفسير والتوحيد. ثم أشرف علوم الدين على الإطلاق هو علم التوحيد، لأن أشرف معلوم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا أشرف علم على الإطلاق، علم التوحيد معرفة الله، ما الذي يليق بالله، ما الذي يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنه، ما هي الصفات التي تعرف الله إلى عباده بها، وهكذا. فشرف العلم بشرف المعلوم بشرف آثاره، هل لما تعرفش اسم فريق موسيقى ولا فريق كورة ولا مشارك الدوري وكلام الفارغ هذا هتخسر شيء، لكن لما تعرفش الجنة والنار والآخرة والحساب والعقاب والميزان والبعث والنشور وعذاب القبر والملكين يكتبون عليك وكذا وكذا، هذه مصيبة كبرى، لا شك أن هذه الخسارة التي لا بعدها خسارة. نعم. فلما نفى عنهم اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره، وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين، أحدهما قلة وضيق مجاله، والثاني دناءة هدف ذلك العلم، دناءة هدف ذلك العلم. قبل أن نشرح هذا، أيضا حتى الذين يعيبون المسلمين بالتكلف، هو طبعا في أسباب لتخلف المسلمين ناشئة كان من تقصير المسلمين. لكن هل ننسى أن كثيرا من مظاهر التخلف يعني نحن مجبرون عليها إجبارا كحد للعلوم الحديثة أو يعني قهر أي دولة مسلمة تأخذ بأدنى سبب من أسباب القوة فيديو ديش ناشئ التخلف على مصراعيه. لكن أن الأمة المسلمة تتقوى في الجوانب التي فعلا تنهض بها أو معلوم ما يكون تفخر بأنها ملحدة تقول ملحدة وأرفض أن يصفني أحد بأني مسلمة أو لتطالب الأخرى بمساواه الرجل بالمرأة في الميراث أو بإلغاء نون النسوة من اللغة العربية أو غير ذلك من الكلام الأبله السخيف التافه. وتطلع واحدة تدخن روح كله مقتدي بها في التدخين يعني وكلام تافه يعني لا تجرؤ امرأة عندها غرة من الحياة أن تنطق منه. فهذه هي أعظم دعاية قدمت هدية للأمة في ذكرى 100 سنة على كتاب تحرير المرأة القاسم الأمين. هذه أعظم هدية قدمت المسلمة فضحت وأظهرت الثمار المريرة لهذه الدعوة المسلمة. هذا هو حصاد دعوته وهذا هو حصاد ما يسمى يعني بتحرير المرأة. في نفس الوقت إذا كان يقول الحاجات بتاعة التخلف الإخوات اللائي يعوقنا عن التعلم والحرب وعملنا بأقصى المعاملة بكثير واضح. هل هؤلاء يعني جاهزات بالتعلم أو في التبصر أو في كذا أو كذا؟ لا يعني حتى بغض النظر عن حكم الإخوات في الجامعات وهذه الأشياء أتكلم على يعني هذا الأمر ما هو مفروض في الحقيقة وليس ذكر عن الإسلام بدليل صد المسلمين عن أي مكمن من مكامن القوة أو النهوض يعني كما هو بحكم. فالله سبحانه وتعالى عاد ذلك العلم الحقير الذي هو الانشغال فقط بعلوم الدنيا بعيبين عظيمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون العلم الكامل الحقيقي فإنما علم أكبر. ثم أثبت لهم علما يعلمون ظاهرا من الحديث الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فذم وعاب العلم الذي عليه الكفار بأنه فيه عيبين عظيمين. الأول قلته وضيق مجاله. ما الذي أفاد القلة؟ ظاهرا تمكير يعلمون ظلم فهذا التحقير ظاهرا هو علم قليل مجاله ضيق قلته وضيق مجاله لأنه لا يجاوز ظاهرا من الحياة الدنيا. والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة. وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا أو ضيق المجال يعني هذا العلم مجاله ضعه يعني ضعه في موضع واحد على خريطة واحدة اللي هو علم الدنيا ظاهر من حياة الدنيا هذا ضعه مع العلم النافع علم الآخرة علم الجنة والنار علم الرسل التوحيد الفقه أوامر الله نواهي الله سبحانه وتعالى ماذا يقرب العباد من الله ماذا يبعدهم عنه ما الذي يخلد الإنسان في النعيم الأبدي أو في العذاب الأبدي وهكذا. العلم بالغيبيات الإيمان بالملائكة الإيمان بالجن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضاء والقدر كل ما تشمله كلمة علم من العلوم النافعة بالفعل يعني ضع هذا العلم بنسبة كم يساوي في قدره أو في مجاله فيما هم يفخرون بالاكتشافات المادية الحسية يقيم الدنيا ولا تلوها إذا اكتشفوا زي ما هو يقوله مش عارف أثناء الكسوف الشمس ظهر كواكب جديدة من خارج المجموعة الشمسية طيب وبعدين وانت بس اكتشفتوا كواكب جديدة ومن لو عرفتوا بقى من السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة أساس في فلاة عظمة الكرسي وعظمة العرش وعظمة صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة العلم العالم الغيبي الذي هو يعني مجال الدنيا ومجال الحس بالنسبة إليه يعني الواحد لو تخيل إنه خرج من المجرة الكرة الأرضية دي هنشوفها إيه؟ هل حتى تظهر كالبرتقالة؟ ربما لا تظهر أصلا واضح يعني نحن في في في في فلذلك نعود فنقول يعني هذه العلوم نحن ما ننظر إليها يعني نظر العلم المادي المذموم هو الوقوف عند الظاهر يقع الزلزال لا بيحصل غير الزلزال يقول لك مش عارف رختر وبتختر ناس ولا فاهمة رختر ولا بختر مش فاهمها. قولوا له قولوا الكلام دي رسالة من الله سبحانه وتعالى، هذا إنذار من الله عز وجل. فيقف عند الظاهر كان كويته قد ايه والدمار حصل قد ايه، ويعني ايه يقفون عند النواحي الظاهرية. لكن هل من العلاج من علاج الحقيقي أن ينسب هذا الأثر إلى المؤثر الحقيقي، هو أن هذا إنذار من الله وأن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى على محاربة الإسلام، وهم يتمادون في البعد عن الله سبحانه وتعالى. تشاهد يعني من الكلام أن الوقوف على المظاهر هو المذموم، لكن إن كانت هذه العلوم تفيدنا في يعني معرفة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله والتفكر في خلق الله للوصول إلى عظمة الله لم تعد في هذه الحالة من علوم الدنيا. يعني إذا درس الإنسان علوم الطباع ودرس علوم النباتات أو الأحياء أو العلوم النووية كل هذه الأشياء، هذه العلوم تكشف عن آيات الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فنهرب المسلم إلى كل ما يقع في الكون وكل هذه العلوم التي تكشف قدرة الله أن هذه مقصود منها وخلقت لتدلنا على عظمة الله وعلى توحيد الله. يعني لما الإنسان يتأمل تفسير الذرة التي لا نراها لتناهيها في الصغر، ثم يتأمل تركيب المجرة التي نراها لتناهيها في الكبر، ثم الاثنين تركيبهم واحد نفس نظام بالضبط. أليس هذا دلا على وحدة وحدانية الله عز وجل الذي خلق هذا وتلك؟ فيعني العلوم العلوم البشرية أو العلوم الحديثة كل ما يدلنا فيه على توحيد الله يعني يعمق العقيدة واليقين بالله سبحانه وتعالى ومعرفة عظمة الله، فهذا يعني من علوم الدين ليس من علوم الدنيا. علم الجينات أو الهندسة الوراثية هذا من علوم الدين، لأن لا يمكن إنسان عاقل يدرس هذا العلم إلا ويشهد أن لا إله إلا الله ويعرف أن هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فالمذموم هو الوقوف عند الظاهر فقط، لكن لابد أن تتعمق في هذا العلم وتتفكر. كما قلنا مرارا هذه العلوم عون على عبادة جعلها الإسلام فريضة، عبادة للتفكر وإعمال العقل والتدبر، هذه فريضة مستحبة بس. فالدليل قول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، فليأمر لفعل الأمر والأمر ظاهره الوجوب ولم يأتي موصوفه عن الوجوب. يجب على كل إنسان أن يتفكر ويتأمل فيما خلق منه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء ذات إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فترتيب الوعيد بالويل على عدم التفكر يدل على وجوب التفكر، يجب التفكر في هذه الآية. فإذا هذه العلوم وهذه الصفات المفروض أنها تكون دليلا لنا ومقويا لعقيدة التوحيد. قد يسأل سائل طب هم الكفار يكتشفوها ويعرفوا أكثر مننا فلماذا لا يسلمون؟ نقول هذه أعظم آيات وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته، إن مع أن هؤلاء يرون هذه الآيات لكن لم يبقى تفسير منطقي لعمى قلوبهم وبقائهم على كفر، إلا أن الله تعالى وضع فعلا كفلا على قلوبهم فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الإيمان. فالله سبحانه في قوة قاهرة هي التي حالت بينه وبين الإيمان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى إن الله تعالى عاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين، أحدهما قلته وضيق مجاله لأنه لا يجاوز ظاهرا من الحياة الدنيا، والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة. وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا، والعلم بأوامره ونواهيه ولما يقرب عبده منه وما يبعده منه وما يخلد في النعيم الأبدي من أعمال الخير والشر. والثاني منهما هو دناءة هدف ذلك العلم، هو يعني ضئيل وضيق المجال. ثانيا هو علم إيه؟ هدفه هدف بنيء دناءة هدف ذلك العلم وعدم نيل غايته. ويكفيك من تخفير هذا العلم الدنيوي ان اجود اوجه الاعراب في قوله تعالى يعلمون ظاهرا انه بدل من قوله قبله لا يعلمون. فهذا العلم كلا علم لحقارته، ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون. فاجود اعراب ان يعلمون الثانية هذه دي بدل من لا يعلمون، يعني دي تساوي دي دي تساوي دي، يعني لا يعلمون مؤبت له العلم، يعني معناها ان العلم لم ينزل عنهم صفة الجهل وعدم العلم، لكن تكون على صفة لا علم مع انهم يعلمون ظاهرة. لماذا؟ لان ما يعلمونه كلا علم لحقارته كلا شيء، حتى انه تستطيع ان تبدل من قوله لا يعلمون قوله ايه يعلمون، ان ما اتهم بشيء لا يعلم. قال الزمخشري في الكشاف قوله يعلمون بدل من قوله لا يعلمون، وبهذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه وشد ما شده، ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنها وباطنها وحقيقتها انها مجاز الى الاخره، يعني الدنيا ليست وطنا وما خلقت لتكون وطنا ومستقرا، انما هي معبر جسم يمر الانسان عليه لينتقل من دار الى دار. يتزود من الدنيا الى الاخره بالطاعه والاعمال الصالحه. وفي تمثيل الظاهر انهم لا يعلمون الا ظاهرا واحدا من ظواهرها، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ظاهرا، كما قلنا في التنكير يفيد التقليد والتحقير، ويفيد ايضا من مما يفيد التحقير ايضا ايه ظاهرا، يعني ظاهرا من ظواهر كثيره، لكن علموا شيئا وغابت عنهم اشياء حتى من علوم الدنيا، والى الان يعترفون رغم كل ما اوتوه من علم في امور الدنيا كثير جدا من المناطق في العلم ما كانت مجهولة ما يعرفون عنها شيء. نعم. وفي تنكير الظاهر انهم يعلمون الا ظاهرا واحدا من ظواهرها وهم عن الاخرة هم غافلون. يجوز ان تكون هم الثانية مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر خبرهم الأولى، ويجوز أن يكون تكريرا للأولى وغافلون خبر الأولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدل الغفلة عن الآخرة ومقرها ومحلها، وهم عن الآخرة هم غافلون، كأنهم يعني معدل الغفلة والمقر الذي يستقر فيه الغفلة عن الآخرة، وأنها منهم تنبع الغفلة تنبع منهم وإليهم ترجع، يعني هم متمكنون من الغفلة غاية التمكن. وقال غير الزمخشري وفي تنكير قوله ظاهرا تقليل لمعلوماتهم، وتقليل يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. واضح أن بعض الناس قد يستشكل كيف صلى الله حتى لا يعلمون ثم يقول يعلمون ظاهرا، فأجبنا طبعا في ضمن الكلام، لكن بعض العلماء قال ان تقليله يقربه من نفسه. بعض الناس قد تستخدم تقول كيف يبدل يعني منفي من مثبت، يعني كيف يبدل مثبت من ايه من منفي، ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فكيف يبدل يعني المنفي من الايه من المثبت من منفي. فالجواب ان قوله عز وجل يعلمون ظاهرا ظاهرا يعني شيئا قليلا حقيرا جدا، ولحقارته صار كأنه ايه لا شيء، فتقليله يقربه من النفس، فحينئذ يجوز هذا الإبدال. واضح؟ ثم يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يعلم ان المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم والعلوم الدنيوية وهذه العلوم التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما رفل عنه أصحابها الكفار إذا تعلمها المسلمون وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقا لما أمر الله به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أشرف العلوم وأنفعها، لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلا وإصلاح الدنيا والآخرة. فلا عيب فيها إذن، يعني ما دامت تؤدي إلى مقاصد شرعية فكانت تؤدي إلى واجب فهي واجب، إلى مستحب فهي مستحب، إلى حرام فهي حرام، وهكذا حسب ما تؤدي إليه هذه العلوم. فالله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا شك أن العلم سلاح يعني يوفر المسلمين هذه القوة، فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالا لأمر الله تعالى وسعيا في مرضاته وإعلاء لكلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة. لماذا؟ لأن المسلمين إذا تعلموه فإنما يريدون بذلك التقوي على الجهات تحصيل المقاصد الشرعية من حفظ الصحة وحفظ المال وحفظ النفس أو غير ذلك من المصالح التي تتواءم مع يعني الأحكام الشرعية. يقول القاسمي في تفسير هذه الآية الكريمة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويكرر حقيقة كلام الزمخشري فسنعيده لفائدته. يقول قال الزمخشري قوله تعالى يعلمون بدر من قوله لا يعلمون، وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله ظاهرة يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها، وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة. انتهى كلام الزمخشري. وناقش الكرخي في إبدال يعلمون وقال إن الصناعة لا تساعد عليه لأن بدل فعل مثبت من فعل منفي لا يصح، واتظهر قول الحوفي أن إن يعلمون استئناف في المعنى. وأشار الناصر إلى جوابه بأن في تنكير ظاهرا تقليلا لمعلوماتهم، وتقليله يقربه من النفي فيطابق المبدل منه. ثم انكر عليهم كفر نظرهم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة بقوله اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اي اولم يحدثوا التفكر في انفسهم الفارغة من الفكر والتفكر، اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، يعني اولم يتفكروا فيقولوا ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق او فيعلموا هذا بالحق للملابسة، اي ما خلقها باطلا ولا عبثا لغير حكمة بالغة ولا لتبقى قابلة، وانما خلقها مقرونة بالحق مصحوبة بالحق واجل مسمى، اي بتقدير اجل مسمى لا بد لها من ان تنتهي اليه وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. واذا عطف عليه قوله وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة يقول قوله تعالى اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لما بين جل وعلا ان اكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، ثم ذكر انهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم غافلون، انكر عليهم غفلتهم عن الاخرة مع شدة وضوح ادلتها، فقال اولم يتفكروا في انفسهم كيف يغفلون عن الاخرة، كيف يغفلون عن الاخرة وهم على غفلتهم، كيف اولم يتفكروا في انفسهم والتفكر التأمل والنظر العقلي وأصل إعمال الفكر. والمتأخرون يقولون الفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح تخيل. وقال الزمخشري في الكشاف قوله في أنفسهم يحتمل أن يكون ظرفا كأنه في أولم يحدث التفكر في أنفسهم، أي في قلوبهم الفارغة من الفكر، والفكر لا يكون إلا في القلوب، ولكنه زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك اعتقده في قلبك. هو معروف الاعتقاد لا يكون إلا في القلب، أضمره في نفسك، معروف أن الإضمار لا يكون إلا في النفس. وأن يكون صلة للتفكر، يجوز أن يكون صلة للتفكر كقولك تفكر في الأمر، في الأمر أزال فيه فكرة، يعني كلمة إيه؟ أولم يتفكروا في أنفسهم كما تقول إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فالكلمة تخرج من أفواههم تخش من الأفواه، واضح؟ فكذلك أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني أولم يتفكروا بأنفسهم أو بإيه؟ بقلوبهم، أولم يتفكروا في أنفسهم كما تقول أضمره في نفسه. واضح هذا للبيان والتوضيح. او اولم يتفكروا في انفسهم كقوله تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، يعني بنية الانسان وضربه ايات الله في خلق هذا الانسان، فهو مطالب ان يتفكر فيها. واضح فهذا وجه الاصل. فاذا يجوز ان يكون صلة للتفكر في قولك تفكر في الامر ازال فيه فكرة. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله، يعني هذا متعلق بالقول المحذوف، معناه أولم يتفكروا فيقولوا هذا القول، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، يعني أولم يتفكروا في أنفسهم فيقولوا ما خلق الله السماوات والأرض، مما يشهد هذا والله تعالى أعلم آيات آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات والألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ففي التفسير نجد كلمة إيه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يبقى نجد في التفسير إيه؟ يقولون ربنا. كذلك هنا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلى الحق، يعني سيقولوا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقيل معناه سيعلموا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هذا المسمى ما خلقهما باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمة بالغة ولا لتبقى خالدة، وإنما خلقها مكرونة بالحق مصحوبة بالحكمة. وبتقدير أجل المسمى لابد لها أن تنتهي إليه، وهو قيام الساعة ووقف الحساب والثواب والعقاب. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، طبعا قول هنا وأجل مسمى هذا إشارة إلى نهاية الإيه؟ نهاية الدنيا بقيام الساعة، بقيام الساعة إلا بالحق وأجل مسمى. ويعني الناس بين وقت وآخر حينما الناس جهلة الناس حينما يدور الكلام حول يوم القيامة حيكون المسألة يوم الجمعة الثانية، حصل كثير وانا اذكر يعني هذا حصل ونحن صغار كثير، الناس بدات تستقيم وتصلي وتتوب لان لهم الكلام هتقول يوم الجمعه، وتكون كلام واحد منجم او واحد دجال او مخرب من الخواجات او غيرهم او السحره او الكهنه فتحصل هذه الاشياء. طبعا ممكن هذا يحصل مع اي احد الا المسلمين، كيف مسلم يتاثر بهذا الكلام؟ الان الناس كلها تتكلم على حمى سنه 2000، يعني سنه 2000 دي لمجرد ما تيجي الساعة 12 وثانية واحدة العالم كله هتغير، ونحن قاعدين نطيع الإسرائيليات، الإسرائيليات فقط تنقصر مع الإسرائيليات على إسرائيليات الإيه؟ الأحاديث الإسرائيلية التي كان يحدث بها عن كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل، لكن نحن احيانا نساهم في ترويج اسرائيليات كثيره اسرائيليات معاصره يختلفها بنو اسرائيل ويعني اذنابهم فيتحيرون من الناس الذين يسالون عن الاشياء. نحن نساعد حقيقه في هذه الاشياء. فاكرين لما كان سنه 97 ولا نسيتم يقولوا ايه 97 هتحصل حرب لابد في نفس الحرب في ايه سنه 97 واسرائيل زفت انتهت 97 قالوا 99 ودلوقتي كله بيتكلم على كنوع من التهيئه يعني ان اليهود هيهدوا المسجد الاقصى في سنه 2000 وكذا وكذا واخبار عن الهيب. فكيف يهتز المسلم يعني بمثل هذا الكلام والله سبحانه وتعالى يعني لا يعلم الغيب الا الله. فكيف وبعدين سنه 2000 تخصنا احنا في ايه؟ الناس المشغوله مع المنشغلين بسنه 2000 هل هذا التكوين يخصنا نحن في شيء؟ هذا 2000 من الميلاد ميلاد المسيح عليه السلام. وطبعا يعني التاريخ اصلا خطا يعني موضوع معاد ميلاد المسيح ده غير صحيح ولم يثبت حتى عندهم لكن نعلم من هذا. ف يعني حصل نفس الشيء في سنه في القرن الماضي يعني سنه 1999 حصل نفس الحمى التي تحصل الان يعني كما يذكر المؤرخون يعني. فما ينبغي ان احنا نشتغل مع هؤلاء الناس بهذه الثوابت من الامور سواء قامت القيامه لم تقم القيامه كل هذه الاشياء يعني نحن كل واحد منا عليه ان يشتغل بما يعنيه. وما عليك هو ايه؟ قيامتك انت لان كل واحد منا له يوم قيامه خاص به وهو يوم انتقاله من الدنيا الى الاخره هي دي الخطه. لكن القيامه بالنسبه للعالم كله هذا ما يخصك لا تخلع لست مسؤولا عن ايجابه ولا عن عواقبه وانما وخاصه نحن نعرف صحيح بلا شك بعد قرن من سنه 1000 او يعني من القرن الماضي يعني شيء اكيد نحن قطعا اقتربنا من القيامه اكثر لا شك في هذا. لكن مثل القيامه نحن نوقن ان القيامه لا يمكن ان تقع الا بعد علامات محدده اخبرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى. فامثال هذه الاشياء وهذا الهراء ما ينبغي احد ان يشتغل به المسلم ما يشتغل به تماما كما قال الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى في رجل ادعى النبوه وقال للناس انا يعني تعالوا اسمعوا لي وساسرد عليكم ادله صدق نبوتي. ماذا قال لهم ابو حنيفه؟ قال من ذهب معه فهو كافر. من اظهر اليه باذنه ليستمع ادلته وينظر هل فعلا ممكن يكون صادق ولا لا ونشوف يكون عنده ادله فيكفر. لماذا؟ لانه يعني يعني من المقطوع به انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فمجرد يعني تجويز ان ياتي رجل بعد الرسول عليه الصلاه والسلام ويدعي النبوه مجرد انك تعتقد احتمال يكون صادق طب وروحك مع الادله يمكن يكون صادق اذا جوزت ذلك فقد كفرت وخرجت من مله الاسلام. هذه الثوابت نفتح ان احنا ناخذ منها واضح. فالمسلم المفروض يتنزه عن مثل هذه الاشياء انه ينصت لكلام بتاع 2000 وحمد سنه 2000 هذا ما يخصنا نحن في شيء. هذا عيد الكفار وهذه محاوله للهيمنه الهيمنه الكنديه واليهوديه على العالم والدوشه اللي حضر الله في القدس وفي هذه المناطق كان يعني الدنيا هتتغير تماما يعني في خلال ثواني المعدودات. فالشاهد ان كنا احنا ما ينبغي ان نشتغل بهذا هذا ما يخصنا في شيء ولا يعنينا. ومن حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي يعنينا هو قيامه كل منا من مات قامت قيامته كما جاء في الاثر من مات قامت قيامته. فيوم القيامه حقك انت يوم تدلى في حفرتك هذه بدايه الاخره لما تاتيك الملائكه لتقبل روحك. اما الدنيا فلا تقلق وانت غير مسؤول عن تدبير يعني امور يعني الكون. يقول يقول الشيخ يقول الزمخشري واجل مسمى اي ما خلقها باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمه بالغه ولا لتبقى خالده وانما خلقها مقرونه بالحق مصحوبه بالحكمه وبتقدير اجل مسمى لا بد لها ان تنتهي اليه وهو قيام الساعه. الا تذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعه لم يجب السائل وانما نقله الى ما يعنيه قال وما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها من شيء غير اني احب الله ورسوله. قال انت مع من احسن صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني ان احنا ما ينبغي ان ننشغل بما لا يعنينا مع هؤلاء الناس الفارغين خاصة وهم مشركون كفرة. فماذا نحن هم الألفين؟ فالألفين تخصنا في ايه؟ المسيح لو موجود فيتبرع منهم، بل إن المسيح حينما ينزل سوف يقاتلهم ويقضي عليهم، فلا يقبل إلا الإسلام حتى الجزية تلغى. واضح. فيكفي هذا، يكفي الإيمان بهذه الأشياء. أمامنا إشراط الساعة واضحة جدا لم يحدث كثير منها، فلا ينبغي أن نلغي أحد أبدا. الواحد مجنون إيده لما إن الساعة يوم الجمعة الجاية ولا الساعة مش عارف كمان كم يوم أو كم شهر، هذا كلام لا يجوز المسلم أصلا أن يلغي بأذنه إليه. هذه من القواقع والثوابت التي لا نقاش فيها تماما، كما ضربنا المثال بمن يدعي يعني النبوة. ألا ترى إلى قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كيف تم تركهم غير راجعين إليه عبثا؟ وتأملوا، تأملوا هذه العبارة الوجيزة في ألفاظها الفخيمة والعظيمة في معناها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فيفهم الآية الكريمة أن ترك الناس بدون بحث ونشور يساوي عبث. هل الموضوع عبث؟ كل هذا الخلق يخلق عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتم ترك الناس غير راجعين إلى الله بدون بعث وبدون نشور وبدون حساب سماه عبثا، والله منزه عن العبث. والباء في قوله: إلا بالحق، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، مثلها في قولك: دخلت عليه بثياب السفر. يعني إيه؟ متلففا بثياب السفر، أو اشترى الفرس بسرجه ولجامه. تريد اشتراه وهو متلبس بالسرج واللجام غير منفك عنهما، فذلك المعنى ما خلقهما أو ما خلقها إلا وهي متنفسة بالحق مقترنة به، فبالتالي منزهة عن العبث. فإن قلت: إذا جعلت في أنفسهم صلة للتفكر، فما معناه؟ لأننا قلنا أن التفكر في احتمالين: أولا يتفكروا في أنفسهم، يعني هؤلاء يفكروا بعقولهم كده في أنفسهم، يخلوا كده في أنفسهم، وفي أنفسهم يقولوا إيه فكر كده سرك، واضح؟ هذا واحد. القول الثاني ان ايه؟ اولا يتفكروا في انفسهم، يعني يتفكروا في ايه؟ اذا جعلت في انفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ قلت معناه: اولم يتفكروا في انفسهم التي هي اقرب اليهم من غيرها من المخلوقات، وهم اعلم واخبر باحوالها منهم باحوال ما عداه، فتدبروا ما اودعها الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أن يجري شيء في هذا الوجود إلا بقوة الله، ولا يمكن أن يحول الإنسان عن شيء أو يحول أي شيء عن مساره إلا بإذن الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. قلبك الذي يمضي هذا بقوة الله، حتى الذرة التي تدور إلكتروناتها وتعمل كذا وكذا، كل هذا بقوة الله. فتستحضر هذا: لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء يجري بحول الله عز وجل وقوته. الله الذي يدبر خلقه ولا يهمله. نعم. يقول: وهم أخبروا بأحوالها منهم بأحوال ما عداها، فتدبروا ما أودعها الله ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال، وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيها، أن يجازيها فيه الحكم الذي دبر أمرها على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة بمثلها، حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة والتدبير، وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ هل تعرفون واحدا فقط من يعني ملايين البشر التي تعيش على الأرض، هل يوجد منهم من يدعي أنه سوف يخلد ولن يموت أبدا؟ حتى الكفار ما منهم احد ينكر هذه الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى يلفت نظرهم هنا: اولم يتفكروا في انفسهم؟ الا ترون انكم انتم قطعا ميتون، وانكم خلقتم بهذا التدبير وهذه الحكمة الى اجل انتم ملعون تخرجون من هذه الدنيا وتموتون، وانكم تسيرون الى هذا الاجل. كذلك السماوات والأرض أيضا مخلوقة إلى أجل يعلمه الله سبحانه وتعالى الذي يدبر أمره. فتأمل هذا الرأي بين قوله عز وجل أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فإذا تفكرت في خلق السماوات والأرض أو تفكرت في خلق السماوات والأرض فيعني تجد أن هناك تدبيرا محكما لأمور السماوات والأرض. كذلك تفكر في نفسك ستجد أن هناك تدبيرا يعمل فيك ويقوم الله سبحانه وتعالى في تدبر جسمك ونفسك. واضح؟ وأنت تعرف أن هذا التدبير المحكم منتهي إلى غاية تتوقف فيها تنقطع عنك فيها الحياة. كذلك أيضا بنفس القياس خلق السماوات والأرض مع وجود التدبير لابد أيضا أن ينتهي إلى نهاية وإلى أجل. فلذلك قال إلا بالحق وأجل مسمى. المراد بلقاء ربهم الأجل المسمى. يقول الشنقيطي وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن خلقه تعالى للسماوات والأرض وما بينهما لا يصح أن يكون باطلا ولا عبثا بل ما خلقهما إلا بالحق. لأنه لو كان خلقهما عبثا لكان ذلك العبث باطلا ولعبا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بل ما خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق. كذلك أنه يخلق فيهما الخلائق ويكلفهم فيأمرهم وينهاهم ويعظهم ويعيدهم حتى إذا انتهى الأجل المسمى لذلك فعث الخلائق وجازاهم فيظهر في المؤمنين إساءة رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته ومغفرته وتظهر في الكافرين إساءة عظمته وشدة بطشه وعظم نكاله وشدة عجله وإنصافه. دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن من أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فقوله تعالى إن يوم الفصل بعد قوله ما خلقناهما إلا بالحق يبين ما ذكرنا. فقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فقوله وإن الساعة لآتية بعد قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق يوضح ذلك. فدائما تلاحظون الربط بين خلق السماوات والأرض متلبسا خلقا متلبسا بالحق وبين إثبات البعث والنشور كما أشرنا في قوله أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. نقول إيه؟ إنما خلقناكم بالحق. بالحق يعني خلقناكم خلقا متلبسا بالحق ومقتضى هذا الحق أنه لابد بعد ذلك إلى إيه؟ من حساب ورجوع الى ربك سبحانه وتعالى وضعف ونشوف. فالربط بين الاثنين اتحسبتم انما خلقناكم عبثا وان الينا ترجعون فدل على ان الله لو كان معاذ الله لو كان تركهم يعني لو كان ترك اعادتهم وبعثهم ونشورهم لكان ذلك حقيقيا بان يكون بانه عبث. والله منزه عن اللعب واللهو والعبث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتامل يعني هذه الايه ايضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق خلقا متلبسا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلق متلبس بالحق تلبس بالحق يصطبئ إن في بعث ونشور. ثم استقال بعدها إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم البعث والنشور والحساب. كذلك قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ومن مقتضى هذا الحق إثبات البعث والنشور وإلا لكان عبثا. ولذلك قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. المقتضى كونه حقا خلقا متلبسا بالحق أنه لابد أن يعاقبه في الدار الآخرة بعث وحساب ونشور. فقال تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد بين جل وعلا ان الذين يظنون انه خلقهما باطلا لا لحكمه الكفار هددهم على ذلك الظن الكاذب بالويل من النار. وذلك في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا باطلا مثل عبثا بلا حساب في الآخرة وأنهم إلى الله لا يرجعون. لا ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا هو الواقع أنهم يعني يظنون أن السماوات والأرض خلقت باطلا. يعني حتى من الكفار هناك قسم الكفار الذين يثبتون أن هناك خالقا يقولون إيه؟ يقولون يعني يقولون ان الله سبحانه وتعالى يعني خلق الخلق ثم حركه ثم تركه. خلق الخلق ودي سبب محاربته لاي حكم ديني حكم بشريعه الهيه لان الدين منفصل على العلمانيه فصل الدين عن الخلق. فهو فلسفه العلمانيه لان العلمانيه نوعين في علمانيه مضاده للدين محاربه للدين وفي علمانيه غير دينيه. فالمضاده للدين هي تقاتل الدين وتحاربه وتجسف منابعه وتريد ان تبقي نور الله سبحانه وتعالى تماما لا تبقي دينا ولا تبقي من يذكر الله. لكن في نوع اخر من العلمانيه اللي هو علمانيه ايه غير مضاده للدين لكن كشف الدين واحمد في القفص الصدري تدخل جدران المساجد ده كان له بالحياه. الشيء غريب جدا ان العلمانيه عندنا احنا من النوع الايه المضاد للدين والعلمانيه في الغرب التي لا تحارب الدين. يعني التدين حقا كانت تتدين تجد حريه كامله في التدين لكن لازم يكون في داخل القفص الصدري لا يكون للدين اي فصل على المجتمع. واضح؟ فالشاهد يعني هؤلاء اللي هم بيحاربوا الدين بقى لكن يفصلوه عن الحياه فقط دول بقى بيقولوا ايه في تصورهم حتى يوم ما يعتقد ان في اله يكون اله في تصورهم انه خلق العالم ثم حركه ثم تركه. فبالتالي ما انزل وحيا ولا شرع قرائع ولا حد حدودا. لا ده اله ده كما يعني ما قال الله يضرب المثل الالهي المضروب انه مثل ملك ايه الانجليز يملك ولا يحكم يعني يملك الكون لكن لا يحكم فيه بشيء. فهذا تصورهم عن الالوهيه. ولذلك يعني يعني ومقتضى ذلك ان فعلا هذا هو مصداق قول الله تعالى ذلك ظن الذين كفروا ظنوا ان الله خلق العالم وحركه وبعد كده تركه اهمله تماما معاذ الله. لا الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا الظن ظن الكفار فقط المؤمن لا يمكن ان يظن ذلك. فويل للذين كفروا من النار. وبين جل وعلا انه لو لم يبعث الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم اولا عبثا ونزه نفسه عن ذلك العبث سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علوا كبيرا. وذلك في قوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. فهذه الايات القرانيه تدل على انه تعالى ما خلق الخلق الا بالحق وانه لا بد باعثهم ومجازيهم على اعمالهم وان كان اكثر الناس لا يعلمون هذا فكانوا غافلين عن الاخره كافرين بلقاء ربهم. وقول الله تبارك وتعالى في الايات المذكوره وما بينهما وما بينهما ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما وما بينهما يعني ما بين السماوات والارض يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء والارض والطير صافات ويقبض بين السماء والارض ويدخل فيه يعني كل خلق الله سبحانه وتعالى فيما بين السماوات والارض مما نعلمه ومما لا نعلمه. نكتفي ليله بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.